لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله وبحمده أحسن الله إليكم ثلاث مرات نعم عند مسلم، وقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وقوله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقوله لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وقوله عز وجل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وقوله سبحان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقوله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقوله رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وقوله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وقوله سبحانه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقوله ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، وقوله على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وقوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقوله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقوله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وقوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وقوله رب زدني علما، وقوله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقوله رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقوله ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وقوله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقوله ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وقوله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وقوله عز وجل رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقوله رب هب لي من الصالحين، وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، وقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير،

وأن لا يخدش فيه أي شيء، وأن لا يخدش فيه نفسه أو لا يخدش فيه عمله بما يجرحه أو ينقصه أو يبطله. فإذا جاء اليوم التاسع وطلعت الشمس توجه الحجاج بجميع يعني المناسك بأي مناسك كانوا، توجهوا إلى عرفة وهناك يقيمون بها ويستريحون إلى صلاة الظهر، فيسمعون الخطبة ثم يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يتوجه الحجاج إلى الله سبحانه وتعالى يسألونه ما شاءوا من خيري الدنيا والآخرة، بشرط لا يكون فيه اعتداء أو قطيعة رحم أو ظلم أو نحو أو تمني ما لا يجوز نحو ذلك. فإنه يوم مشهور، يوم هو الشاهد على الناس، وإنه يوم عظيم يباهي الله بهم بأهله ملائكته، ويقول انظر إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، ماذا أراد هؤلاء؟ وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأذكار الواردة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كل من الملبين والمكبرين على هذا العمل. فلنجتهد في ذلك اليوم، البعض من الناس شغله في ذلك اليوم التدخين وأخذ الصور، يتصور هو وزوجته ويجعل مصور الذي لا يخاف الله ينظر إليها وهو كالديوث واقف، وما كأنه في عرفة، كأنه جاء إلى نزهة. أنت ما جئت لهذا يا عبد الله، اجتهد في طاعة الله وأدي المناسك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. المناسك وأعظمها يوم عرفة، يجب أن تفهم أحكامها قبل السفر إلى الحج، ولا يجوز الدعاء الجماعي فإنه بدعة من البدع، بل كل مسلم يتوجه إلى الله ويدعو الله بما يفتح عليه، ويدعو الله بما يفتح عليه، يجتهد في ذلك ويختار جوامع الكلم، وإن حفظ شيئا من الأدعية التي جاءت في القرآن والسنة من نحو ما أورد شيخنا حفظه الله فحسن، وإن لم يحفظ يستطيع الحفظ فيسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ويسأله صلاح الذرية ويسأله التوفيق والسداد ويسأله النجاة من النار، يجتهد في هذا إلى أن تغرب الشمس، كل ينشغل بنفسه ولا ينشغل ببعض المواعظ وبعض القصص، وإنما يتوجه إلى الله وينطرح بين يديه ويتوب إليه ويتذكر ذنوبه ويتذكر الجنة ويتذكر النار ويتذكر أهوال يوم القيامة ويتذكر كل شيء، فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى وينزل حوائجه به سبحانه وتعالى. واجتهدوا ما دمتم مبكرين، احفظوا بعض الأدعية النبوية الثابتة، وليست خاصة بيوم عرفة، بل تقال في عرفة والطواف والسعي ومزدلفة والسجود والصلاة ونحو ذلك. فلنجتهد في ذلك ولنحرص ألا ننصرف قبل الغروب. من وقف بعرفة وانصرف قبل الغروب فعليه دم، ومن وقف بعد الغروب فيجزئه أي وقت يمكثه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن وقت الوقوف يمتد من فجر فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر من بعد الفجر يوم عرفة من بعد الفجر إلى طلوع فجر ليلة تسعين وهي ليلة مزدلفة، فمن أدرك عرفة خلال هذا الوقت فقد أدرك الحج. لحديث عروة بن المدرس رضي الله عنه الذي جاء فيه من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة, يعني صلاة الفجر, وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. والبعض منهم يستدل بهذا الحديث, من أهل العلم يستدل بهذا الحديث على ركنية ليلة مزدلفة أيضا, إلا لمن عذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ, صحيفة كم؟ ما نمشي, أحسن الله إليكم الشيخ, وفق الله تجاوز النزول بنمرة, سبحان الله. إيه؟ هنا الآن غير ممكن تقريبا, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة ولما حان الزوال خطب الناس خطبته الشهيرة المعروفة العظيمة الجامعة, ثم بعد ذلك ركب ناقته حتى توسط من عرفة ووقف خلف الصخرات وخلف الجبل, ولم يؤثر عنه أنه صلى الله عليه وسلم صعد الجبل كما يفعل الناس اليوم, بل قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. والمهم أن تحرص يا عبد الله في أن تكون واقفا داخل حدود عرفة الموجودة والمعروفة, واعلم أن مسجد نمرة ليس كله داخل عرفة, بل جزء منه في عرفة وجزء منه خارج عرفة, فعليك أن تناظر أو أن تنظر إلى اللوحات التي تحدد ذلك. نعم. قال المبيت بمزدلفة. قال بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة. بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم إليها, لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة. وأول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك, سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. قال ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى. قال ويبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد تقدم ذلك. ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم, ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل, وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام. قال وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها, ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه. قال وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال ويرفع يديه للإجماع على ذلك, ما تقدمت حكايته عن الطحاوي في السعي بين الصفا والمروة. قال والمشعر الحرام هو مزدلفة لأنها داخل الحرم, وأما عرفته فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم. قال وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عند الشيخين، ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عند الشيخين أيضا، ولحديث عائشة رضي الله عنه عند الشيخين أيضا. نعم، هذا هو موضوع المبيت بالمزدلفة، وهو ليلة العاشر، فإذا تم غروب الشمس وسقط قرصها وأنت متوجه إلى الله بالدعاء، عندها تركب راحلتك أو سيارتك وتتوجه إلى المزدلفة، وهي جمع، وهي المشعر الحرام. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا وصل مزدلفة أول عمل يقوم به هو صلاة المغرب وصلاة العشاء مع قصر صلاة العشاء بأذان وإقامتين، ثم يبيت حتى الصبح. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشتغل بلقط الحصى كما يفعل بعض الجهال، وإنما الحصى يؤخذ من أي مكان ولا علاقة له بالمزدلفة وليس مخصصا بالمزدلفة. ولم يثبت تخصيص تلك الليلة بعبادة مخصوصة، وإنما عليك أن توتر وتستريح وتنام حتى يحين الفجر، عندها يصلون صلاة الفجر ثم يتوجهون إلى الله بالدعاء إلى أن تسفروا جدا. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الضعفاء والنساء وبعض الغلمان بالانصراف من مزدلفة آخر الليل، ولو انصرف قبل منتصف الليل فعليه دم، وعند بعض الأئمة لا يصح حجه، ومن انصرف آخر الليل فله ذلك، لا سيما من لديه عذر. أما من ليس لديه عذر فإن عليه أن يلزم السنة ولا ينصرف إلا بعد أن يسفر جدا بعد طلوع بعد صلاة الفجر. بعض من الناس يتخذون تلك الليلة للسمر وتبادل الحكايات والقصص وما إلى ذلك، ويشوشون على الناس، لا يستطيعون الذكر ولا يستطيعون أن يصلوا ولا يستطيعون أن يعني يناموا. فعلى المسلم أن يعرف الغرض الذي جاء من أجله فيحققه ويجتهد في طاعة الله عز وجل. وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صحيح تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمك ربي تقدم معنا مرارا عند حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند النساء وغيره بإسناد صحيح، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة إلى منى، فلما هبطنا وادي محسر قال القط لي سبع حصيات. الحديث نعم. يعني ثبت أنه لم يلتقط الحصى إلا في محسر، ومحسر لا في مزدلفة ولا في منى، مما يدل على أن الحصى يؤخذ من أي مكان، وفي الأيام الأخرى يلتقط كل يوم ما يحتاج إليه من 21 حصى في الأيام الاثنين أو الأربع أو الثلاث على من أراد، لمن أراد التأخر. فلا يجوز تخصيص المزدلفة باللقط. بعض الناس يظن أنه إذا سقط حجر أو ضاع إما أن يذهب إلى مزدلفة وإما أن يأخذ من الناس الذين جمعوا. ولذلك وأنا صغير أذكر حكاية عند العوام أن كانوا يسمونها مستلفة بالسين، لأن الناس يستلفون الحصى من بعضهم، وهذا كلام فارغ لا أساس له، هي مزدلفة لازدلاف الناس إليها وتجمعهم فيها، ولذلك تسمى جمعة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم هل بالإمكان أن أخذ معي إحرامان، واحد ألبسه في العمرة والثاني للحج؟ خذ ما شئت ولا تسرف، يعني لك أن تبدل ملابس الإحرام إذا اتسخت، ولك أن تغيرها وتغسلها، ويعني تأخذ أكثر من إحرام لتبدل بينهما، لا حرج عليك إن شاء الله. نعم. يقول السائل الكريم: هل يجوز أن أقرأ هذه الأدعية التي قرأت الآن من الكتاب؟ إذا لم تحفظ لا بأس، يوم عرفة لا بأس، إذا لم تحفظها لا بأس، اجتهد فيها. وأنا قد نبهتكم أنها ليست خاصة بعرفة، لكن الشيخ جمع مجموعة منها، وجمع شيخنا الشيخ ابن باز مجموعة أخرى في كتابه المعروف التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، فاجتهدوا في هذا واجتهدوا فيما يقربكم من الله عز وجل. نعم. يقول رجعنا الله المستعان إلى المذاهب، يقول: ما حكم من تعود حك شعر الرأس بغير قصد ويسقط بعض الشعر؟ لا حرج عليه، ولو سقط شعر لا حرج عليه أبدا. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها، تقول: والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي. فإذا احتجت أن تحك رأسك أو ظهرك أو يديك لا حرج عليك، ولو سقط شيء لا يضرك أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز، هناك بعض المذاهب المتأخرة من الفقهاء الذين يتكلفون ما لا دليل عليه، يقول: لو سقطت شعرتان أو ثلاث، هذا كل هذا ما ليس عليه دليل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن ألبس تحت لباس الإحرام لباسا آخر؟ لا، سروال لا يجوز. كان تقصد السروال، السراويل لا تجوز، يعني الإحرام تلبس إزارا ورداء، أما السراويل أو يعني الإزار المخيط الذي يشبه التنورة هذا ما يلبس أبدا. نعم. يقول: هناك إلا من اضطر إلى لبس شيء واق مثل الذي عنده سلس حفظنا الله وإياكم، أو الذي عنده مثلا شيء من الفتاق في خصيته أو نحو ذلك، فيحتاج إلى أن يلبس بعض السراويل القصيرة لئلا يتعبه ذلك الفتاق، فلا بأس. ولكن عليه ماذا؟ عليه الفدية، وهو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعني يخير المسلم في عرفة أن يكون متوضئا أو غير متوضئ، أم لا بد من الوضوء يوم عرفة؟ في الصلوات معروف أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، والدعاء إن كنت على طهارة كان خيرا لك وأفضل وأولى، كن على أحسن هيئة، لكن لا يلزمك ذلك، لا يلزمك ذلك، إلا إذا أردت أن تقرأ قرآن في المصحف فلا بد أن تكون متطهرا متوضئا. نعم. يسأل عن حكم: هل يجزي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ إذا أخرت طواف الإفاضة إلى وقت سفرك من مكة وكان آخر عهدك بالبيت، تنوي طواف الإفاضة ويجزئك عن طواف الوداع حتى ولو كان بعده سعي، إن كنت لم تسعى مع طواف القدوم أو كنت متمتعا ولم تطف وتسعى في اليوم الثاني في اليوم العاشر. أحسن الله إليكم. يقول: حججت مرات كثيرة ولله الحمد، يقول في كل عام، يقول: وقد ذكر لي بعض الإخوة المشايخ أن أنيب أن أحجج غيري أفضل من أن أحج تطوعا، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إذا وجدت طريقا للحج بالطرق الرسمية الشرعية دون إيذاء للناس فلا حرج، فهذا أمر طيب، تابع بين الحج والعمرة، وأيضا وأتم الحج والعمرة لله، وأيضا يعني من الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإن كان يتيسر لك ذلك بدون تكلف، أما إن كنت تتسكع في الشوارع بدون تصريح فلا أنصحك بذلك، لأنك قد تتعرض للإثم وتؤذي غيرك. نعم. وهل هو الأفضل أن يتصدق بهذا المال أو يحج أيضا؟ اجمع بين الأمرين، تصدق على المحتاجين وحج، وربما كانت الصدقة أحيانا أفضل. نعم. من يسر على مسلم يسر الله عنه كرب يوم القيامة. إلى درس الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إن شاء الله تعالى.